ada kain sorak, di kerajaan how to generate GDP in our country. Then on that, he and one of us came to have a book. Jonathan Awad Lohawa, he subscribed the relationship with Danny in the meme of generative change operation. Al-Hadha, how is ADP generated? Fine. El pathway is an orina. The orina is very damaged in substrate وكذلك الاوكسيديف تشينج. احنا قلنا مصادر الطاقه بالنسبه لنا ايه؟ كربوهيدرات فاتس اند بروتين. دول بيتكثروا على مراحل طبعا خدوا قبل كده الجلايكوليسيس والجلوكوز بيتكثر طبعا كل ماده في الجسم هنتكلم عنها ازاي نكثرها عشان تطلع منها انرجي. اوكي؟ فبقول تاني ما هي مصادر الانرجي ان اور بودي ثلاث مصادر كربوهيدرات فاتس اند بروتين كل واحد هتضرب على كده ان شاء الله بالتفصيل. طيب المهم اثناء تكسير هذه المواد بيبقى في مجموعه من المركبات بتتكون لغايه ما فاينلي نوصل لايه؟ الى كيلو جوان نوت عشان يحصل كومبليت اوكسيديشن يبقى كل الكربون والهيدروجين يتحول الى ميه والكربون دايكسيد الكربون دايكسيد طبعا والهيدروجين يتحول الى ميه. واثناء هذه العمليه بيتكون مجموعه من المركبات بنسميهم انترميديري ميتابولايت. كلمه ميتابولايت يعني مركب بيتكون اثناء الميتابوليزم ده المقصود بكلمه ميتابولايت. هنا احنا مش مسميين ميتابولايت لكن احنا بنتكلم عن كلام عام. ها؟ فبنقول تاني بيتكون ميتابولايت اسمه ايه؟ يتحول لبي يتحول لسي اللي عليه فين؟ يتحول مركبات معلومة هي ايه؟ هي مركبات بتتكون احد الطرق زي ما قلنا اللي بنسميه سبستريت فوسفوريليشن بنعمل فيه ايه؟ بنجيب ماده في السنه في الدايجرام بتاعها اسمها بي نعمل لها مثلا اوكسيديشن بتتحول الى ماده اخرى الاوكسيديشن احنا عارفين بيبقى اسوسييتد ويز ايه؟ ريليس اوف انرجي الانرجي اللي بتطلع من الاوكسيديشن حولها الى هاي انرجي بوند ان ذا برودكت بتاعي. خدنا مثال لذلك واضح جدا في الجلايكوليزيس اللي تحويل الى ايه يا ترى؟ 3 فوسفوليتريت ل 1 3 بيت فوسفوليت. اوكي؟ يبقى كده احنا اكسبنا الجليسرول هاي 3 فوسفوليت. سوري اكسبنا الجليسرول هاي 3 فوسفوليت. ها؟ اكسبنا في ايه؟ لحظه هاي جروب الى ايه؟ الى كربوكسيل جروب. فدي عمليه اوكسيديشن دي هتديهم انرجي. جزء من الانرجي اللي هذا هيطلع فيه لان احنا مش ممكن ابدا يبقى الافشنسي بتاعتنا 100% نمر. ها فجزء هيطلع فيه وجزء هنعمل بيه ايه؟ هنلفق الفوسفيت في الكربوكسيل جروب اوف 1 3 بيت فوسفوجليسرين في نمره واحد. واحنا اتفقنا ان الكربوكسيل فوسفيت ايه؟ هاي انرجي بوند. ايوه طيب نعمل ايه بعد كده؟ نستفيد من الهاي انرجي بوند دي نديها للـ ADP ونعمل ايه؟ قلنا ان في ثلاث امثله على هذا الموضوع اللي هو ده واحد منهم تحويل الجليسرول هاي 3 فوسفيت الى 1 3 بيت فوسفوجليسرين ثم الى 3 فوسفوجليسرين يبقى انا بطلع الانرجي في الريكشن الاول جليسرول هاي 3 فوسفيت الى 1 3 بيت فوسفوجليسرين وبعمل لها كولكشن بستفيد منها في الريكشن الثاني بديها للـ ADP و RDP. قلنا في مثالين اخرين ولكن they are less direct انما هنعدي عليهم بعدين ونفهمهم كويس انما ده مباشر جدا جدا جدا. بقول تاني اسمها substrate hyperphosphorylation ليه؟ لأن high energy bond is generated in the substrate itself. طيب الطريقة الثانية اللي بحصل فيها على ADP بعمل collection of energy زي ما قلنا always collect in the form of ADP إن بيتكون reduced hydrogen لما أحول مادة A إلى مادة B بشيل hydrogen من الـ A فتتحول إلى B. الهيدروجين ده يروح فين؟ يروح للـ NADH على الهيدروجين كارير فيتحول الى NADH plus hydrogen ion. هنشرح بعدين ليه بنكتبها كده ما بنكتبهاش NADH2 ها؟ لازم تكتب NADH زائد hydrogen ion. هو باختصار شديد السبب ايه؟ كثير منكم اكيد بيتساءل ان الـ NAD ما يقدرش يشيل له hydrogen يشيل واحده بس ها؟ طب امال ايه بقى plus hydrogen ion؟ هو بتاعها السيف، يعني زي ما قلنا قبل كده ما تعريف الاوكسيديشن والريدكشن؟ ها؟ وده اوكسيديشن ريدكشن ريأكشن مش كده؟ ده اوكسيديشن ريدكشن ريأكشن. ايه تعريف الاوكسيديشن؟ اني اسحب الالكترون. التعريف النهائي بقى اني اشيل الالكترون في الماده، يبقى انا عملت كده اوكسيديشن. لو ادي الالكترون في الماده يبقى انا عملت ايه؟ ريدكشن. يعني لما اتحد الهيدروجين مع الاكسجين بيحصل ايه؟ بجيب الالكترون من الهيدروجين واديه للاكسجين. اوكي؟ يبقى اكسجين خد الالكترون يبقى حصل له ايه؟ الاكسجين ريدكشن. والهيدروجين فقد الالكترون يبقى حصل له اوكسيديشن. والنتيجه ميه بتسمى اوكسيديشن برودكت اوف هيدروجين باي اكسجين. اوكي؟ المهم بقول تاني التو هيدروجين اتومز دول بقى اللي احنا خدناهم من سبستريت اساسا وخدهم دلوقتي ان اي دي. بالمناسبه بقى الهيدروجين اتوم اتوم بتبقى مش اين والالكترون يعتبروا زي ما اتفقنا حالا ايه حاجه واحده مش كده ولا ايه؟ وبنسميهم مع بعض ايه بقى التسهيل؟ ريديوسنج ايكويفلنت. ريديوسنج ايكويفلنت ليه؟ لان انا ماضيفهم على ماده يبقى عملت لها ايه؟ ريدكشن. عشان كده هو التاني هيدروجين اتوم او الكترون اي منهما اسمه ريديوسنج ايكويفلنت، لان الاثنين دي اكسبورتد ويتش اذر والاثنين لهم ريديوسنج باور if they are carried to any compound. اوكي بقول تاني هنا بقى اذا انا بشيل هيدروجين من السبستريت ودي لل ان اي دي اصبح ان اي دي ريديوس وطبعا بالتالي يبقى السبستريت خلوا ايه؟ اوكسيديشن. وبعدين الهيدروجين بقى بتاع ان اي دي ده هيروح فين؟ هيروح بسكه طويله تنتهي بمين؟ بالاكسجين تو فورم اوكسجين. السكه الطويله دي بنسميها حاجتين، يا اما نسميها ريسبيراتوري تشين يا اما نسميها الكترون ترانسبورتر. ليه بنسميها ريسبيراتوري تشين؟ لان ده تنفس في ما هو التنفس؟ ان ناخد اكسجين وفي الاخر طلع اوكسيديشن برودكت. عشان كده بنسميها ريسبيراتوري تشين. برضه بنسميها الكترون ترانسبورت تشين لان اثناء العمليه الاوكسيديشن اللي بيحصل ايه؟ بينضغط الالكترونات من ماده الى اخرى. اوكي. فبقول تاني بقى الهيدروجين هيروح من الان اي دي لل كارير. هنتكلم برضه كمان ان الالكترون ترانسبورت تشين دي موجوده فين؟ موجوده على الانر ميتوكوندريال ميمبرين. وعباره عن مجموعه من البروتين كومبلكس بنسميهم كومبلكس 1 و2 و3 و4. عندي أربعة بروتين كومبلكسز، ساعات بنسميهم ليبيد بروتين كومبلكسز. ليه بنسميهم ليبيد بروتين كومبلكسز؟ لأنه موجودين فين قلنا؟ في الـ inner mitochondrial membrane. وده واحد من الإيه؟ من الممبرين. كل السيل ممبرين ده عبارة عن إيه؟ ليبيد باي لاير وبصها بروتينات. فإذا ممكن أسميها ليبيد بروتين كومبلكسز. إنما مين الأكشن فيها طبعاً؟ البروتين. الليبيد مجرد سبورت. انما البروتين ولا هو الانزيم هو اللي بيعمل في هذه العمليه. اوكي. بقول تاني اسمهم كومبلكس واحد واثنين وثلاثه واربعه. نبص كده عليهم واحد واحد تاني ودول كده كله مكرر من المره اللي فاتت. انا هاخد هيدروجين من ان اي دي ادي الاول لكومبلكس 1. مين الهيدروجين كارير بتاع كومبلكس 1؟ اف ام ان. الاف ام ان ممكن يشيل له هيدروجين اتوم كاملين. طيب. وبعدين كومبلكس 1 يعمل ايه بالهيدروجين اتوم دول؟ يديهم لكو انزيم 2. كو انزيم 2 تاني عباره عن بنزين رينج وفيها اثنين كوي نون ستراكشر اثنين دبل بوند او. لو اديها هيدروجين تبقى او اتش بدل او. التو او اتش دبل بوند او دول يتحولوا الى اثنين او اتش. مش مهم قوي التفصيل بس تعرف ان هو از ا هيدروجين كارير. كو انزيم 2 از ا هيدروجين كارير. بياخد الهيدروجين من مين بقى؟ بياخده من الاف ام ان بتاع كومبلكس 1. اوكي؟ وبالتالي كومبلكس 1 ممكن اسميه ايه بقى؟ اسميه هو بياخد هيدروجين من مين؟ من النات اتش. يبقى كومبلكس 1 ممكن اسميه نات اتش دي هيدروجيني. عرفنا ايه من الاسم ده؟ وفي اسم اصح من كده كمان. ليه؟ الاسم الاصح يوريني هو بياخد من مين ويدي مين؟ ها؟ هو بياخد منين؟ نات اتش ويدي مين؟ كوزان كيو. يبقى الاصول نسميه نات اتش كوزان كيو اوكسيد ريفكتيز. انما الاسم نات اتش ده بيجي منتشر جدا مفيش مشكله. اوكي. كومبلكس 1 عاوزين نضيف عليه ان هو يحتوي على a number of iron sulfur center. iron sulfur center. يعني ايه iron sulfur center؟ يعني a number of هاي الاتوم وشبكين مع سلفر اتوم. ادي الهاي سلفر اتوم. طيب ايه هو المركب الذي يحتوي على ايرتا بلاسنتا؟ دي بروتين بقى، دي بروتين يعني كومبلكس وان يحتوي على بروتين، وهذا البروتين يحتوي على ايرتا سلفر كونكتد توجذر ان سبيشال واي. وفي كذا نوع من ايرتا بلاسنتا، فعشان كده مش هنقعد نخش في تركيباتهم. يكفي بس تعرف ان هو يحتوي على ايرتا بلاسنتا، هو ده بيساعده على حمل الالكترونات الايرن بتاعه. اوكي كومبلكس وان، بقول تاني هذه كوينزيم، كوينزيم دي هياخد التو هيدروجين اتوم اللي هم دول ريديوس كوفلنت ويشبكوا فيه ويبقى يصبح بالتالي ايه ريديوس كوينزيم. اوكي نيجي لحاجه بقى احنا ما قلناش المره اللي فاتت بنقولها لاول مره هنا، ان كومبلكس 2 بياخد هيدروجين من السكتينيت على الهيدروجين كارير بتاعه وبعدين يجي برضه الكوينزيم. يعني سواء كومبلكس 1 او كومبلكس 2 الاثنين بيدوا كوينزيم كيو، هما الاثنين. انما كومبلكس 2 بالذات متخصص جدا. يعني ايه متخصص جدا؟ ما هو الا 1 انزيم اللي هو ساكسينيت دي هيدروجين. فبالتالي ساكسينيت دي هيدروجين هو كومبلكس 2، هما الاثنين حاجه واحده. اوكي؟ وده بيشتغل بس على الساكسينيت. ده اختلافه بقى عن كومبلكس 1. كومبلكس 1 بياخد ذات ايه؟ مش كده؟ يبقى انا هل كومبلكس 1 متخصص في انترميديال ميتابولايت ماينس؟ لا. اي انترميديال ميتابولايت يدي للناس يحوله لنا ايه؟ ياخد منه كومبلكس 1 ويدي الكونزيم 2 ويكمل. انما كومبلكس 2 لا، ما ياخدش من التركيبات، ما ياخدش من اي مال. ويشيل على الهايدروجين كارير بتاعه اللي هو اف اي دي، خدوا بالكم مش اف ام ان بقى زي كومبلكس 1. وبرضه ده يحتوي على ايرون سلفر في السفر. اوكي؟ وبعدين الهيدروجين بتاعه يروح فين؟ على الكوينزيم 2. تشتري ان كومبلكس 1 وكومبلكس 2 و 3 و 4 كلهم موجودين فين؟ على الانر ميتوكوندريال ميمبرين. لو كنا فاكرين بقى من السيتريك اسيد سايكل، ساكسينيت دي هيدروجينيز كان واحد من الايه؟ من الانزيم سيتريك اسيد سايكل. مش كده؟ احنا قلنا موجودين فين الانزيم سيتريك اسيد سايكل؟ ان ميتوكوندريال ماتريكس. ان ميتوكوندريال ماتريكس. except ساكسينيت. ده الوحيد من السيتريك اسيد سايكل انزيم اللي مش موجود في الميتوكوندريال ماتريكس. الوحيد اللي موجود على الانر ميتوكوندريال ميمبرين. طيب احنا الباقيين كلهم في الميتوكوندريال ماتريكس وكلهم بيدوا للناس، خدوا بالكم يدوا يطلعوا ده ايه؟ مش كده؟ يعني السيتريك اسيد سايكل دي هيدروجينيزد بيدوا الهيدروجين للان اي وبالتالي بعد كده للاف ام ان والانزيم كيو ويكملوا في الاسبيراتوري. خلصنا كلام عن كومبلكس 2. طيب بعد كده كوينزيم 2 يحصل ايه فيه يا ترى؟ الهيدروجين بتاعه يحصل له ايه؟ الهيدروجين بتاعه هينتقل الى السيتوكروم سيستم. السيتوكروم سيستم يشمل كومبلكس 3 وسيتوكروم سي وسيتوكروم اوكسيديز. دول السيتوكروم سيستم بتوع الريسبيراتوري تشين. هل في اذر سيتوكروم؟ ايوه في، خليك تعرف من دلوقتي هنسمع عنه بعدين. انما دول السيتوكرومز بتوع الريسبيراتوري. طيب هل بقى يا ترى السيتوكروم سيستم يقدر يشيل الهيدروجين اتوم زي الاف ام ان ما كانش شايل وزي الان اي ما كانش شايل؟ نو. لان ما هي السيتوكروم تاني؟ ذي ار هيمو بروتين. يعني فيهم بروتين بارت طبعا. ليه فيهم بروتين بارت؟ لانه انزيم مش كده؟ ففي مكان البروتين. ما بالاضافه للبروتين فيه كمان هيم اللي هو ايه بقى الهيم؟ نفتكر من السنه اللي فاتت ايرن اورفرين كومبلكس. كتير منكم يبقى في باله الهيم هو الحديد، غلط طبعا. الهيم يحتوي على حديد وليس هو الحديد. الهيم يحتوي على حديد، يحتوي على فين؟ وسط البورفرين اللي احنا سميناها بروتو بورفرين 9 السنه اللي فاتت. حط قطاع حديد يبقى هيم. اوكي؟ والهيم ده يا ترى في الفرس ولا في الفرس؟ ايه؟ ديبند. بالنسبه للهيموجلوبين بيبقى دايما ايه؟ فرس، والميوجلوبين كذلك. ليه؟ لأن لما تحول لفيرك يحصل ايه؟ It loses ability to bind oxygen ويفقد الفانكشن بتاعه. وده بيحصل احيانا بس كتير، ده مخصوص يركب يعني. انما السيتوكروم بالعكس ده لازم يكون له الابيليتي انه يكتسب ويفقد الكترونات. ليه؟ لانه هيعمل ايه؟ هو هياخد الكترون من قبليه ويدي للي بعديه، ياخد من اللي قبليه ويدي للي بعديه. طب لو الايرن خد الكترون يبقى ايه؟ يبقى عليه كام بوزيتيف؟ هو الار ان ايه كام بتاعه؟ كلام بقى Voi vedi. Non eri? Ma tu l'hai visto, diciamo. Io credo. Vuoi vedere, stoppa lì, niente, e via, me calenta bene. Ok? E niente, e via, calenta bene. Poi, come un teni, davanti, se ne vede, dove l'oxidario fa lavoro di un, con l'oxidario, come dire l'elettron, ma anche lo lascia. Ma mi tengo su questo, niente. L'elettron viaggia lì, lascia vedere. E poi non mi calenta, e la niente. Ma mi tengo su questo processo, con lo viaggia di fare altro. Abbiamo gli elettron, men e co-9Q. Poi per chi c'è hydrogen atom deve essere, per adesso abbiamo gli elettron ben. Poi per te li vedete il hydrogen atom plus fee, senza il solution, senza il fermaglu, senza il fermaitofangre, senza il mitofangre, potremmo lì un hydrogen ion. E per capo il hydrogen atom, mettate co-9Q, a cui metta gli elettron, a sotto a questo cromo, metterai, poi il bottom del hydrogen atom, hydrogen ion. Cytochrome, B, O, C, 1, let's name my bar, from the small complex 3. By complex 3, by the way, electronate the shell, come on over my shell, let's have an iron cell, then turn it to ferrous C, then select an egg, and then there, so what is? Yes, the electron cell, the cytochrome, and LoRa. And the whole cytochrome C. Okay? Complex 3, Kenny, over cytochrome B, C, 1. اثنين فايتوكروم مع بعض الكومبلكس ومعاهم ايه كمان؟ معاهم برضه ايرون وسلفر سيستم يعني اذا الكومبلكس واحد واثنين وثلاثه كلهم فيهم ايرون وسلفر سيستم والايرون وسلفر ثاني بيساعد على حمل الالكترونات. طيب وبالتالي كومبلكس 3 بيدي الالكترونات فايتوكروم سي وبالتالي له اسم اخر ممكن نسميه فايتوكروم سي ريدكتيز لازم يعمل ايه ريدكشن لفايتوكروم سي. طبعا برضه كان ممكن نسميه ايه؟ ممكن نسميه كوزاين كيو سايتوكروم سي او هيدروكسيد لانه بياخد من كوزاين كيو ويدي سايتوكروم سي. انما مشهور اكثر اسم سايتوكروم سي ريدكتيز لازم يعمل ريدكشن للسايتوكروم سي. طيب من هنا بقى للاخر هبقى حل الالكترونات فقط مفيش هيدروجين اتوم فقط. هيدروجين اتوم طلعوا هنا واللي هنشوف نعمل بيهم ايه؟ والالكترونات اللي هتتنقل من كارير الى كارير من سايتوكروم سي بعد كده يروح لاخر سايتوكروم في الباث واي اللي هو سايتوكروم اي اي 3. ليه سميناه اي اي 3؟ لان عباره عن اثنين سايتوكرومز مع بعض، اي لوحده واي 3 لوحده، بس الاثنين كومبايند توجذر سايتوكروم اي اي 3. طيب ده بيعمل ايه؟ سايتوكروم اي اي 3 بيأكسد سايتوكروم سي. ممكن نسميه سيتوكروم سي اوكسيديت لانه بياخد الكترون من سيتوكروم سي يبقى عمل له اوكسيديشن، وطبعا هو ده مش بيحصل له ريدكشن فاخد يعني الالكترون. طيب والالكترون اللي خدها هتعمل بيها ايه بقى؟ يديها للاكسجين. وبالتالي هو ده السبب ان احنا سميناه ايه؟ سيتوكروم اوكسيديت، لان كمان الاوكسيديت لازم يعمل ايه؟ لازم يدي الاكسجين. فاكرين لما اتكلمنا في الاوكسيد ريدكتيز؟ انا قلت اهم حاجه في الكلاسيفيكيشن اوف انزايم احنا لازم نعرفها كويس قوي دلوقتي هي الاوكسيد ريدكتيز. ايه الفرق بين الاوكسيديز ودي هيدروجينيز؟ دي اول نقطه تشابه، الاثنين بيشيلوا هيدروجين او الكترون من السبستريت. طب ايه الفرق بينهم بقى؟ ده التشابه، التشابه هشيل هيدروجين او الكترون من السبستريت، الاثنين بيعملوا اوكسيديز. المهم راح فين الالكترون او الهيدروجين ده؟ لو راح للاكسجين يبقى الانزيم دي على طول اوكسيديز. عشان كده الاخير ده سميناه سايتوكروم اوكسيديز، اللي قبليه سميناه سايتوكروم سي ريدكتيز، مش كده؟ او ممكن نسميه واحد منهم دي هيدروجينيز، بس حس ان هنا مفيش هيدروجين فمش عارفين نقول كلمه دي هيدروجين. خلاص؟ هما الدي هيدروجينيز يعمل ايه؟ يدي لانذر كارير زي ما قلنا. نرجع كده للانزيم اللي قلنا انا قلت الكلام ده. لما اخد من كارير ودي كارير تاني يبقى دي هيدروجينيز، لما اخد من كارير ودي الاكسجين يبقى اوكسيديز. عشان كده قلت تاني اخر سايتوكروم اسمه سايتوكروم اوكسيديز، وهو ده الكومبلكس 4 وده اخر كومبلكس في الريسبيراتوري تشين. ده بقول تاني بيدي الالكترون لمين؟ للاكسجين. يبقى عمل ايه للاكسجين كده؟ عمل له عمل فيه ايه؟ ريدكشن مظبوط. يبقى الاكسجين دلوقتي اصبح مديون بقى كارير الكترون. اوكي طيب هو يشيل الكترون يحتوي ايه بقى؟ يحتوي اوكسجين عين. دي حاجه معقده جدا ما ينفعش بسرعه يفتح اللي جاي منين بقى انا اللي سايل عليه من كون تايم كيو في ريليز اوف 409 كان من كون تايم كيو مع الاكسجين ايون اللي اتكونت يعمل لي في الاخر 1 اكشوالي بقى كل الباثوي ده لازم يتضرب 2 ليه يا ترى؟ ليه الباثوي ده كلها بتتضرب 2؟ لان انا عندي اكسجين اتوم في الجسم والاكسجين ايه؟ مولكيولز مش كده ولا ايه؟ عندي اكسجين مولكيولز وعندي اكسجين اتوم ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ اكسجين اتوم صار هاي رياكتيف ها؟ لان فيها انترن الكترونز ما ينفعش فلازم يبقى عندي دايما اكسجين مولكيول الاكسجين في الهواء ده اكسجين اتوم اكسجين مولكيول كل اثنين ماسكين مع بعض عشان تقول لك الفايل يتشغل ويعملوا بيرنج وبيلكترون مش كده؟ وبالتالي انا عاوز بقى كام هيدروجين اتوم تو ريديوس دي ها؟ او الاربعه يبقى عشان كده بقول لك ده كله لازم يتضرب يبقى من الاول هاخد اربعه هيدروجين اتوم طبعا خدهم اثنين ورا اثنين لان النادي يشيل اثنين بس لما نادي اثنين وراه ثلاث نادي اثنين بيفضلوا ماشيين في الثاني اوكي وكل واحد من دول بالراحه ممكن يشيل اربعه الكترون طبعا ده لازم اضربه اثنين وده عندي اثنين هيدروجين كل واحد يشيل واحده واثنين كفر نقول له انا خدت الكلام ده بس انا بعيد ثاني الكومبليك فور لا يحتوي الوحيد الذي لا يحتوي على ايرن سبر سنتر ها كل اللي فاتوا كان فيهم ايرن سبر ده الوحيد اللي ما فيهوش الكواليتي فايت طب في ايه تاني وفي حاجه بديله اللي هي الكفر ده برضه الوحيد اللي فيه كفر ده الوحيد اللي فيه كفر ها يبقى انا عندي اثنين كفر ادمز فيه اثنين كفر ادمز يشيلوا كام الكترون اثنين وادي عندي اثنين ايرن في الاثنين سايتوكرومز على اربعه ففعلا الباكوي ده مضروب في اثنين ويدي على كل المولكتر اوكسجين ويطلع لي ميه في الاخر وبالتالي اول انرجي از ريليز من الهيدروجين and the final oxidation process to fight formation of water. كويس خالص احيانا خطا يهرب الكترون من الاربعه دول ويروح للاكسجين مولكيول يعمل ايه بقى؟ هيدروكسيد ايون. ايوه برافو. الكلام ده قلناه لما كتبنا عن الرياكت اوكسجين قلنا خطا يعني ايه مصادر رياكت اوكسجين احدهم الريسبيراتوري تشين هتلاقي غرضها تعمل رياكت اوكسجين طبعا في حاجه ثانيه شوف ليه هتعمل رياكت اوكسجين اللي هي يا ترى اللي هو ثلاثيه اوكسيدات مش كده؟ فبيعمل مخصوص رياكت اوكسجين ليه؟ لوكيل بكتيريا فايروس ده بيحصل في حته معينه اللوكوسايد انما في الخلايا الاخرى المفروض الكلام ده ما يحصلش لان رياكت اوكسجين بصفه عامه مضره ولا مفيده؟ مضره طبعا لا ده هي سترونج اوكسيدايزنج باور فهي ممكن تكسر لي مكونات الخلايا انما اللوكوسايد بالذات الفاجوفيتيك لوكوسايد دول خدوا جواهم ايه؟ بكتيريا فبتعمل لهم مخصوص رياكت اوكسجين وكده انما الخلايا العاديه لا بتعمل الكلام ده مضر عليها السوبر اوكسايد خدوا بالكم هنا دي ما هي سوبر اوكسايد ايون الاو 2 ماينس دي ما هي سوبر اوكسايد ايون امال السوبر اوكسايد ايون كانت ايه؟ كانت او 2 اولا مش هو واحده ها وعليها الكترون وعليها ضغط اللي هي تمثل انتر دي كانت سوبر اوكسايد اوكي برضه خدنا تفاعل ايه بقى يا ترى السبب؟ اشمعنى الهيدروجين يروح من ان اي دي للاف ام ان بتاع كومبلكس 1 وبعدين كوزان كيو وبعدين سيتوكروم بي وبعدين تي وبعدين ايه؟ ايه اللي يخليهم يترتبوا كده؟ هل ده نتيجه ترتيبهم على الريسبيراتوري على الانر مايكرون ميمبرين؟ لا مش ده السبب مش ده السبب اه ممكن يكونوا هم فعلا مترتبين كده بس مش ده السبب امال ايه السبب يا ترى؟ السبب هو الريدوكس بوتنشال اوف ايتش فير يعني ايه بقى ريدوكس بوتنشال؟ ده معنى كلمه ريدوكس بوتنشال كلمه ريدوكس بوتنشال يعني facility او ease by which a compound can lose electron. او تاني يعني ايه كلمة redox potential؟ يعني the facility or ease by which a compound can lose electron. يعني ايه الكلام ده بقى بالعربي؟ مش فاهمين حاجة مش كده ولا ايه؟ معناها انا عندي مركب مية ما مدى سهولة انه يفقد الكترون؟ يفقد الكترون يعني ايه؟ يعني هو يجرى له ايه ومن غيره يجرى له ايه؟ هو يحصل له اوكسيديشن وده يروح يحصل له ريدكشن يعني النادي ايه ها ما مدى سهولة انه يفقد هذه الهيدروجين اتوم ويروحوا للاف ام ان في الحالة دي حصل ايه للنادي ايه؟ اوكسيدايز لانه فقد هيدروجين اتوم وحصل ايه للاف ام ان؟ ريديوز لانه كسب هيدروجين اتوم فالكلام ده بيتقال بالبول ها ممكن نقيس اللي ضغط بوتنشال يعني محضره الماده على ضغط الالكترونات بالبول دي بقى دي ممكن يتقال بالبول لان الالكترونات عباره عن ايه او يعني احنا اتكلمنا عن زمان في الفيزيكس ها عن الالكترونات ده هو الكهرباء عباره عن الالكترونات فاذا ممكن فعلا نقيس هذا البوتنشال بشكل من هذه ضغط بوتنشال عارفين كلمة بوتنشال يعني ايه؟ احنا نقاط ها؟ فاحنا بنسميه ضغط بوتنشال لانه سهولة بعدد الالكترونات ممكن نقيسها بالوقت لان الالكترونات عبارة عن كهرباء فمين بقى اللي خلي يشوف تاني؟ مين له هاير و لور ضغط بوتنشال بقى؟ الليد ايش له نيجاتيف ضغط بوتنشال والاكسجين له بوزيتيف ضغط بوتنشال وبالتالي وطبعا كل الانترميديت دول هي خرافة سكشن من واحد إلى الآخر. الموست نيجاتيف هو النتيج عشان كده هو أكثر واحد ممكن يدي والمور موست بوزيتيف معناه إنه كان أكسبت إلكترون هو الأكسجين وكل اللي في الوسط دول إن بتوين. وسط إيه؟ دول وبين يعني الموست نيجاتيف هو إيه؟ اللي وراه الإفرمنت بتاع الكومبلكس 1 أوكي؟ اللي وراه الكوزاي كيو اللي وراه السيتوكروم بي تي 1 اللي وراه السيتوكروم سي اللي وراه السيتوكروم اي 3 والموت بوزيتيف هو الاكسجين. اوكي؟ كل انتقال لالكترونات من ماده الى اخرى بتبقى اقل. ليه؟ لان احنا كده عملنا اوكسيديشن للماده الاصليه. ناخد انا هيدروجين من نادي ايه؟ يعني عملت له ايه؟ اوكسيديشن. ما دام حصل اوكسيديشن يبقى جزء من الطاقه ريليز. جزء من الطاقه ريليز. الجزء من الطاقه اللي ريليز دي تعتمد على ايه؟ على فرق الجزء بين الاثنين كده ولا ايه؟ فرق الجزء بين الاثنين اللي بتوريني الطاقه ريليز. فكمية الطاقة تعتمد تاني على فرق الجهد و أعلاهم من ناحية فرق الجهد النيجاتيفيتي تاني هو الناس وأوطاهم أو الموت بوزيتيف هو الأكسجين عشان كده بتنتقل كده من كارير إلى كارير وكل نقلة بتطلع جزء من الإنرجي كويس لو كان الإنرجي ريليز في أي من هذه النقلات انتقال تاني ايه؟ الريديوسنج ايكوفلنت تاني ايه هم الريديوسنج ايكوفلنت؟ ها؟ هيدروجين اتومز اور الكترونز الاثنين بنسميهم ريديوسنج ايكوفلنت انتقالهم من ماده الى اخرى قلنا في ريليز انرجي اذا كانت الانرجي ريليز دي كميتها كافيه هتسمح لي ببناء اي تي بي وان لم تكن كافيه يبقى مش هيحاول يكون اي تي بي فمثلا انتقال الهيدروجين من ان اتش الى كوزاين كيو طبعا عن طريق كومبلكس 1 دي بتطلع كميه كبيره من الانرجي دي هتطلع لي ايه؟ اوكي؟ انتقال الهيدروجين من الافريتي بتاع الفاكتينيتي هيدروجينيز او اي افريتي اخر خد بالك يعني هل المصدر الوحيد للافريتي هو الفاكتينيتي هيدروجينيز؟ لا في مصادر اخرى هنسمع عنها بعدين انتقال الهيدروجين الثاني من الاف اي دي سواء بحث الفاكسينيتي هيدروجين او اذر دي هيدروجين الى كوزاين كيو ثم بعد كده الى سيتوكروم بي تي 1 دي لا تنتج انرجي لا تنتج انرجي سوري لا تنتج اي تي بي انما ليه؟ هي بتنتج انرجي طبعا هو اي اوكسيديشن في انرجي ليه؟ ها؟ انما كميه الانرجي اللي بتطلع ليست كافيه لانتاج طاقه انتقال بقى الهيدروجين الكترون من كوزاين كيو الى سيتوكروم سي عبر طبعا مين؟ سيتوكروم سي ريدوكسيد او كومبلكس 3 ده بيطلع طاقه كافيه لانتاج اي تي بي. اوكي؟ من سيتوكروم سي لاي 3 مفيش انما بعد كده من اي 3 للاكسجين يطلع كمان طاقه يبقى انا بقى ممكن اطلع كام اي تي بي من الالكترون ترانسبورت شين؟ ثلاثه واحده على مستوى كومبلكس 1 واحدة على مستوى كومبلكس 3 واحدة على مستوى كومبلكس 4 طبعا ده على شرط ايه هو شرط؟ ان من الاصل الهيدروجين كان كارد باي ان اي دي اللي هو جاي من اي دي هيدروجينيز بيستعمل ان اي دي زي اي دي هيدروجينيز بتستعمل دي ان اي ان اي دي خدناهم في تتراجع سايكل في ثلاثة هيدروجين دي هيدروجينيز اقوى دي بلوتري دي هيدروجينيز ثاني دي هيدروجينيز عندي ثلاثة انزيم في تتراجع سايكل بيطلعوا ريديوس ان اي دي واحد بيطلع ريدوس اف اي دي اللي هو فاكتينيتي هيدروجين كل ده هنقول في السكة الفايت اللي ما ذكرهاش كويس مش مشكلة هنعرفها بعد قليل ان شاء الله قليل من الايام طبعا مش من الزمان اوكي خلاص فهمنا chain such as that, even the mother and I have to generate energy from the respiratory chain. Thank you. مين اي تي بي سينتيز. البروتون وهي معديه من خلال الكومبلكس 5 لا كومبلكس 5 بتعمل اي تي بي، يعني بتجيب اي تي بي وانورجانيك فوسفيت بتحطهم مع بعض وتعمل منهم اي تي بي. على حساب ايه يا ترى؟ على حساب نزول البروتون، يعني البروتون بوتنشال اللي هو فرق الجهد بين البروتون خارج الانر ممبرين والبروتون داخل الانر ممبرين، فرق الجهد ده هو اللي بينزل الهيدروجين آيونز هنا من خلال كومبلكس 5 وبالتالي بيأسوسييتد بالجنريشن. تفصيلات الكلام ده غير مطلوبه مننا. ها؟ ان في اربع بيتل يونت وفي اوبن وكلوز ها؟ وتايم وازاي الجامعة يونت بتلف من جوه، كل دي تفصيلات زي ده ما يصدق قوي ان احنا نعرف. انما يكفي قوي ان احنا نعرف ان البروتون بيعدي من خلال الكومبلكس 5 وده اسوسييتد بالذا فورميشن اوف اي تي بي. وبالتالي كومبلكس 5 بنسميه اي تي بي سنتيز لانه بيصنع اي تي بي، بنسميه تاني اي تي بي سنتيز. وهو مكون من نوعين من الابيض، نوع بنسميه اف 0 والثاني بنسميه اف 1. الاف 0 سابيونت اللي هي موجوده فعلا في الممبرين، والاف 1 بروجيكتنج انسايد ذا ميتوكوندريال ميمبرين. اوكي؟ في الواقع الاف 0 سابيونت شغلتها بس تو الاو بروتونز باس ثرو، يعني شغلتهم ايه؟ البروتون تشانل مجرد سكه يعدي بيها الكون. انما مين اللي بيصنع الاي تي بي فعلا؟ الاف 1 سابيونت. دول مجموعه كبيره جدا من البروتين سابيونت. مجموعة كبيرة جدا من البروتين فاكر. اوكي؟ شغلتهم فاينالي تو جنريت اي تي بي منين؟ من اي دي بي وبي اي. لو خد بالنا هنا لو ما فيش اي دي بي وبي اي ممكن اعمل اي دي بي ولا مش ممكن؟ مش ممكن اعمل ده. دي نقطة مهمة جدا. اوكي؟ طيب حاجة ثانية لو ما فيش بروتون بوتنشال ها؟ هل ممكن اعمل اي دي بي؟ لا. ده لازم بروتون يعدي من كومبلكس 5 عشان يعمل اي دي بي. فلو مفيش بروتون بوتنشال يبقى مش هقدر اعمل شيء. مين اللي بيعمل البروتون بوتنشال؟ ريسبيراتوري شيء كومبلكس 1 و3 و4 هم دول اللي بيعملوا بامبنج اوف هيدروجين اوت، هم اللي بيعملوا بروتون بوتنشال، وبالتالي بيالاو بروتون تو باس ثرو كومبلكس 5 وبنصنع بالتالي الاي تي بي. فده الاسوسيشن بين العمليتين. كويس؟ طيب لنفرض ان احنا قفلنا السكه هنا مش قادرين نعدي البروتون هنا يحصل ايه يا ترى؟ اول حاجه مش هنصنع اي تي بي، ثاني حاجه البروتون بامب دول يفضلوا يشتغلوا ولا يبطلوا يشتغلوا؟ لازم يبطلوا يشتغلوا. ليه؟ هم بيشتغلوا اجينست ايه؟ اجينست البروتون بوتنشال ها؟ دول بيبامب هيدروجين اوت. اما الهيدروجين هنا جديد قوي الكونفكت دي ما تقدرش تشتغل، مش كده ولا ايه؟ وده اللي هيحصل لو احنا عملنا بلوك للاي تي بي سنتين. خدوا بالكم الاي تي بي سنتين بيصنع اي تي بي بس هو ممكن كمان يكسر الاي تي بي. امتى بقى من ماليش دعوه. انما ثيوريتيكالي ممكن يكسر الاي تي بي انما النورمال بتاعه انه بيصنع اي تي بي اثناء دخول البروتون. وبالتالي بعيد ان دخول البروتون هي اللي بتطلع الاي تي بي. لو مش قادرين ندخل البروتون مش هنطلع اي تي بي. ولو مش قادرين ندخل البروتون دي يحصل ايه؟ الريسبيراتوري تشين بطل. ليه؟ لان كومبلكس 1 و3 و4 مش هيقدروا يعملوا بامبنج اوف بروتونز اوت لان البروتون بوتنشال هنا بقى عالي بقى هنا في هاي بروتون كونسنتريشن. انا ما اقدرش افضل ابص بروتون اجينست هاي بروتون كونسنتريشن. ليه حدود؟ مش كده؟ طيب لو مش قادر انا اعمل بامبنج اوف هايدروجين اوت يحصل ايه؟ الكومبلكس دي خلاص خلاص هتشتغل. يعني يحصل ايه للهايدروجين كارير بتوع الريسبيراتوري تشين يبقوا يا ترى في الريديوس ستيت ولا في الاوبتيمايز؟ ريديوس ستيت صح؟ ها؟ في الريديوس ستيت ليه مش قادر اخد منهم هايدروجين مش كده؟ مش قادر انقل هايدروجين وراهم يبقى الهايدروجين هيفضل راكب فيهم يفضل ماسك فيهم فده خد فيهم هايدروجين جو ان ذا ايه؟ ريديوس ستيت. اوكي؟ طيب Thank you. The most amount of regulation that also looks like hair and regulation that will have to give them. As a matter of course, again, we'll have a study. The right thing is known that our DNA is more quite sensitive to high hydrogen atom, when it meant that there are oxidation, or not, some like MPT and other, some like skeleton. I think it's the whole mean and archer of protein to let in on it. How can I act it? هل العشرة بروتون دول اللي انا عملتلهم كومبينج اوت لهم علاقة بالتو بروتون اللي طلعوا من فوق انزايم كيو ولا ما لهمش علاقة؟ ما لهمش علاقة مش ها؟ هذا السؤال تاني لان السؤال ده مجال لخبطة بينكم عدد فهرجع اسأله تاني فرصة دلوقتي فعشان كده برجع له هل التو هيدروجين اين دول اللي طالعين من فوق انزايم كيو هم دول اللي هيبقوا pumped out by the complex 1-3-4 خالص ملهمش أي علاقة لو سمحت ما حدش مربط أبدا من دول ببعض فنسيت هو ذا كيو كان مديني كام هيدروجين أيون كام بروتون اثنين مش كده طيب واحنا هنعمل pumping out لكام 10 فمفيش علاقة بين الاثنين طب حد يقول لي طب امال حد نعمل pumping out ده جاي منين؟ من الميديوم اولا المية من المكان ما يكون ايون ها؟ من الماء من المية من الهيدروجين اللي موجود في المية اللي موجود في الميديم دول اللي احنا عامل لهم بامبنج اوت امال ايه بقى الاثنين دول الهيدروجين اين دول هدول اللي هيتاخدوا مع الاكسجين ويعملوا له ميه يعني دول لهم استعمال ثاني فمحدش ابدا ثاني يربط بين هذه الهيدروجين اين وبين الهيدروجين اين بامبنج اوت باي ذا بروتون بامب كومبلكس واحد وثلاثة و أربعة. إن الثانية في كومبلكس 2 ما بيعملش بامبينج أو هيدروجين أوت، مش كده ولا إيه؟ آه وبالتالي يبقى كومبلكس 1 قلنا بيطلع كام إي تي بي؟ ثلاثة، نتيجة إن في 10 بروتون طلعوا أربعة هنا وأربعة هنا واثنين هنا، مش كده؟ طب يا ترى كومبلكس 2 هيطلع كام بروتون بقى هيبقى بامبينج أوت؟ ستة بس، ها؟ ثلاثة هنا، سوري خمسة بس ثلاثة هنا، أربعة هنا واثنين هنا. أربعة بكمبلكس 3 واثنين بكمبلكس 4 يبقى التوتال 6 بدل 10 وبالتالي يا ترى النمبر اوف اي تي بيز جنريتد اما يكون الاف اي دي هو البرايمري كارير زي النمبر اوف اي تي بيز جنريتد لما يكون ان اي دي قلنا الان اي دي بيطلع كام؟ 3 انما هنا بنطلع كام بقى لو ابتديت بالاف اي دي سواء من فاكتينيتي ادرينيت او اي حاجه في هيدروجينيت that gives hydrogen to FAD when it takes a whole time to only 2 ATP. Only 2 ATP. Well, من هنا جت موضوع ال P over O ratio. نسأل السؤال ده كتير. ما هي ال P O ratio؟ P على O. ها؟ ما هي ال P O ratio؟ هي النسبة بين الفوسفورس يوز والأكسجين يوز. يعني إيه بقى فوسفورس؟ طب أكسجين يوز معروفة. للأكسجين في الآخر حول المية. مش كده؟ أكسجين أتوم واحدة هديها 200 أتوم على مية خلاص أو ده الأكسجين يوز طب أمال إيه الفوسفيت يوز أو الفوسفرس يوز هو اللي هيعمل هيفكوا في الـ ADP وعمل الـ ATP ها مش الـ ADP ده عاوز فوسفيت عشان يتحول لـ ATP يبقى هتعمل دي فوسفيت يعني فوسفرس خلاص طيب من كده بقى الستاندنج إن الـ PO ratio يعني فوسفيت يوز تو أكسجين يوز لو ابتدينا بـ NAD أز هايدروجين كارير تبقى كام؟ 3 إلى 1 لأن احنا بنعمل لنا كام اي تي بي؟ 3 يبقى لازم نستعمل 3 مصري. أوكي؟ يبقى بيفرق 3 إلى 1. طيب الـ PO ratio كام في حالة التكسينيت دي هيدروجينيز بتاع كيميكا سايكل أو أذر دي هيدروجينيز يودين دي اف اي دي هيدروجين كارير؟ أونلي 2 تو 1. أه لأن أنا في السكة من كومبلكس 3 و 4 هطلع أونلي 2 اي تي بي. أوكي؟ 2 اي تي بي يعني هتعمل كام فوسفيت؟ 2 وفي الاخر برضه هتعمل 1 اكسجين يبقى البي او ريشيو 2 الى 1 مفهومه يا ولاد البي او ريشيو احسن بيها عارفين نبقى فاكرينها كويس هي تاني نسبه بين ايه؟ بين الفوسفيت يوز والاكسجين يوز الاكسجين يوز كام في اخر الريسبيراتوري تشين؟ واحده اكسجين وصلت عملنا كام اي تي بي او استعملنا كام فوسفيت؟ من الان اي دي 3 الى 1 ومن الاف اي دي فاكر دي ادرينيز او غيره يبقى 2 الى 1 اوكي El mecanismo que va a obtener el controlator, for coupling the two processes, when all the two processes are tightly coupled. Tightly coupled, يعني لازم يحتلوا مع بعض. بمعنى ان لو ما حصلتش واحدة ما تحصلش الثانية. لو ما حصلتش واحدة ما تحصلش الثانية. يعني ايه؟ يعني لو ما حصلش اوكسيديشن يحصل كونتروليشن؟ ها؟ ركزوا معايا، لو ما حصلش اوكسيديشن يحصل كونتروليشن ولا ما يحصلش؟ ما يحصلش ليه؟ هجيب انرجي منين؟ هو الكونتروليشن بتيجي بناء على انرجي فورس. ايه الانرجي فورس بتاعي؟ اوكسيديشن. والاوكسيديشن ازاي بتبقى انرجي فورس؟ بامبنج اوف ايه؟ بروتون ها؟ تو ذا انتر ميمبرين. وده اللي بعد كده هو داخل يطلع الكبير. يبقى في اوكسيديشن طلعت لي انرجي. الانرجي بامبنج هيدروجين اوت مش كده؟ وبعدين وين هيدروجين جوز ان هيدروجين اين طبعا بيجيني فوسفوريس. يبقى كده عملت كابلينج بين التو بروسيس. طبعا نرجع نقول تاني لو ما حصلش اوكسيديشن لا يمكن يحصل فوسفوريليشن. ليه؟ لان الفوسفوريليشن بينتج من ايه؟ من دخول البروتون. وحتى ما حصلش اوكسيديشن وقفت التكتيك يبقى وقفنا البروتون بامب. يبقى ما فيش بروتون كتير في الانتر ميمبرين سبيس مش هيخش جوه تاني وبالتالي مش هعمل دي. دي بتهيألي بديهيه مش بديهيه. طب يا ترى لو ما حصلش خدوا بالكم ان الجمله الاخيره دي بقى دي اصعب فعلا او يعني عاوزه تفكير شويه اللي فاتت بديهيه ما هو مفيش فرد الطاقه يبقى مفيش دي كده ولا ايه؟ الحاجه دي عاوزه تفكير شويه احنا طبعا عندنا تفكير كتير دايما طب اوكي الثانيه بقى يا ترى لو ما حصلش فوتوريليشن يحصل اوكسيديشن ولا ما يحصلش؟ ممكن يحصل ممكن اوكسيديشن لو حصل انكوبلنج ما بين طيب مين موافق لو ما حصلش فوسفوريليشن مفيش مانع يحصل مفيش مشكله طيب مين يقول لو ما حصلش فوسفوريليشن ما يحصلش اوكسيديشن على ايد دين طيب مين ما طلعش ايده في حاجه قاعده بيه الاجابه على هذه الجمله ترجع الى جمله سابقه انا لسه قايلها مهمه جدا جدا جدا ايه هي the two processes are tightly coupled يعني ايه tightly coupled يعني لازم يحصلوا مع بعض يعني ايه لازم يحصلوا مع بعض يعني لنفرض جدلا ان ما عنديش فوسفيت و اي تي بي هقدر اعمل اي تي بي طيب لو ما عملتش اي تي بي هل البروتون تعدي ولا ما تعديش؟ ما تعديش ما تعديش لازم الاثنين يحصلوا مع بعض عشان البروتون تعدي لازم يبقى عندي ADP وPI والفوكم مع بعض ليه؟ سؤال قوي في الحته دي لان دي تعتمد عليها تنظيم عمليه الريسبيراتوري سيستم. دي اساسيه في تنظيم الريسبيراتوري سيستم. او ثاني لو ما عنديش ADP وPI عشان الفوكم في بعض واطلع ADP يبقى البروتون مش هتعدي من هنا. عشان البروتون يعدي لازم دول يكونوا مع بعض. They are here together. عارفين يعني ايه يرد together ولا لا؟ يعني ايه يرد؟ truth يرد يعني truth والتو بروسيسز على يرد together يعني زي ما يكون سيرتين جنبين في بعض عشان واحد يتحرك لازم الثاني يتحرك معاه ما ينفعش ابدا واحد يتحرك والثاني يتحرك خلاص؟ طيب ايه اهميه النقطه دي؟ هي اهميتها انها بتنظم عمليه الريسبيراتوري ازاي؟ ازاي تنظم الريسبيراتوري شيء؟ دلوقتي لنفرض ان انا في حاله هسميها انرجي ريتش ستيت. ما معنى كلمه انرجي ريتش ستيت؟ يعني عندي اي تي بي كتير. ده المقصود بانرجي ريتش ستيت. الخليه دي من انرجي ريتش ستيت معناها يبقى تضافر في اي تي بي. طب لو عندها تضافر في اي تي بي معناها ان الاي تي بي كميته قد ايه؟ قليله ولا كتيره؟ غير طبعا ليه؟ ما هم الاثنين بيتحركوا لبعض مش كده ولا ايه؟ اما الاي تي بي يكسر يدي ايه؟ اي تي بي واما الاي تي بي يحصل له فوسفوريليشن يدي اي تي بي فاذا دايما كميتهم في الخليه ايه؟ التوتال بتاعهم ثابت ودايما كميتهم عكس بعض، واحد يجيب لك امكانيات على طول. لو كنت انا مصنع اي تي بي كتير والخليه مليانه اي تي بي معناها على طول انه ما عنديش اي تي بي صح؟ طيب خلاص ما دام ما بيشتغل مع بعض. طيب لو البروتون ما عدتش هل البروتون بامب بتاع الكومبلكس 1 و3 و4 يشتغل ولا يفضلوا خالص؟ ما يقدروش يعملوا بامبنج اجينست هاي هيدروجين اين بوتنشال كده ولا ايه؟ ما يقدروش لهم باور. طيب لو ما عملناش بامبنج للهيدروجين اوت هل الكومبلكس 1 و3 و4 يفضلوا ياخدوا هيدروجين من الاكيوم دول اللي بعديهم؟ لا طبعا. ما هيوقفوا عن العالم لان هم اسوسييتد ولا هيدروجين هيدروجين اين بامب. ها؟ فاذا كان انا مش قادر اعمل بامبنج اوف هيدروجين اوت يبقى دي هيدروجين احتفاظ. مظبوط؟ يبقى كل الممبرز اوف الريسبيراتوري تشين يظلوا في الايه؟ في الريديوس ستيت لانه ما حدش منهم قادر يفقد الهيدروجين او يعني. كله يظل في الريديوس ستيت. ابتداء من هيدروكروم اوكسيديز نفسه يظل الايرون بتاعه يبقى في اي 2 بليت ستيت اللي هو في الريديوس ستيت. وكذلك الفيتوكروم اللي قبليه دي واللي قبليه بي بي سي 1 ها؟ وفوق الفاكتور يبقى ريديوس والاف اي دي يبقى ريديوس والام اي دي يبقى ريديوس. طيب وبالتالي لو كل دول بقى ريديوز هل في هيدروجينيتد بتاعت مثلا الكريب سايت اشتغل؟ في اي دي هيدروجينيتد يشتغل لازم يبقى معايا ايه؟ كوانزايم يشيلوا الهيدروجين. فاذا كان الكوانزايم اوريدي شايل هيدروجين هشيلوا هيدروجين منين تاني؟ يبقى هفقد كمان السيتريك اسيد سايت. اوكي؟ عرفنا بقى ازاي العمليه بتبقى ريجوليتد؟ according to the state of the cell. هل هي انرجيك ولا انرجيك؟ المثال بتاعنا طبعا الاساس اللي لازم نشرحه انرجيك ستيت معناها لو اي دي بي وهاي اي دي بي معناها نو فوسفوريليشن نو بروتون باسنج ثرو كومبلكس 5 كومبلكس 1 و3 و4 كانوت كم هيدروجين ايون اوت اوف ذا ميتوكوندريال ميتريكس ها all the hydrogenases of the respiratory chain remain in the reduced وده يا ترى متمشي مع الريكوايرمنت بتاعتي ولا ضد الريكوايرمنت بتاعتي؟ متمشي جدا ليه؟ طب انا عندي اي بي انا ليه خليني اقعد اعمل اوكسيديشن للمواد بتاعتي؟ هتقعد كده ولا ايه؟ ولكن ايه؟ وده جايز الاغلب ده السؤال اللي كان زميلكم عاوز يساله وانا فكيت بعد الكلام. ايه بقى؟ يا ترى لو عندي هنا على الايدر ميتوكوندريال ميمبرين حاجه تشرب الهيدروجين ايون تعدي الهيدروجين ايون في الرابط اه انا وضحت اولا ان الهيدروجين ايون دي تعدي مني كده من غير استعمال لا يبقى مش عامل ايه ها ما ممكن يبقى عندي ماده تفوت لي هيدروجين ايون من هنا وفي مواد طبيعيه وصناعيه بتقوم بهذا العمل فعلا زي ماده اسمها 2-4 دينايترو هيرو ها 2-4 دينايترو هيرو ده بيشتغل as a proton carrier across the inner membrane ياخد من الاوتر من الانتر ميمبرين سبيس ويدخل جوه الميتوكوندريا ده شغل مين تاني ال 2-4 دينايترو هيرو طب يا ترى لو حصل كده ايه النتيجه؟ نتيجه هذا الكلام يحصل ايه؟ كوني اعدي البروتون من سكه ثانيه من غير اي تي بي فورميشن خدوا بالكم ها؟ ما عملتش اي تي بي دي سكه ثانيه مش كومبلكس 5 كومبلكس 5 بس اللي بتقوم ببناء الاي تي بي انما انا عديته هنا من سكه ثانيه خالص يحصل ايه؟ البوتنشال انرجي بتاعته تطلع ايه؟ اكيد صح؟ تطلع اكيد كمان في نفس الوقت هل في الحاله دي الريسبيراتوري تشين يبقى عليها ريجوليشن زي ما قلنا من شويه؟ صح ريجوليشن اللي هي الريجوليشن كلها تعتمد على ايه؟ ما تنساش الحقيقة اللي بقول عليه هنا ده ها؟ ان عشان البروتوس تعدي لازم يحصل فوسفوريليشن لو ما حصلش فوسفوريليشن البروتوس مش هيتعدي لو توقف البروتون بامب توقف عمليه انتقال الهيدروجين والالكترون ثرو كومبلكس 1 و3 و4 اوكي؟ فاذا كان احنا عندنا سكه ثانيه عديت لي البروتونز من هنا يبقى اولا الهيدروجين هو معدي من هنا البوتنشال بتاع جي اي وبالتالي في دي هيت برودكشن ثانيا مفيش كنترول على الريسبيراتوري تشين تفضل تشتغل على طول من غير داعي انا لازم اوقفها طالما عندي ما يكفيني من الاي تي بي مش كده؟ انما ما عنديش اي تي بي اشغلها طبعا اوكي؟ انما هنا بقى بقول هتشتغل حتى لو ما عنديش اي تي بي اشتغل عندي اي تي بي برضه تشتغل فتعدي البروتون من سكه ثانيه ها خلاص مش هعمل اي تي بي ويزيد الهيت برودكشن ويزيد الهيت برودكشن ليه؟ لان البروتون دي بدل ما بتعدي وتعمل اي تي بي لا هتعدي وما تعملش ما دام ما عملتش الانرجي تروح فين؟ تطلع لي يبقى هيتقفل البرودكشنز وهتشتغل الريفريجريتور شيل وداوت كنترول وبالتالي بيشتغل التكنيكال سايكل وداوت كنترول والكنترول اللي حكينا عليه من شويه خلاص مش موجود وبالتالي عموما الجسم يأكسد مواد اكتر وبالتالي تفتكروا بقى الدوبر دايرتروفيل ده كان بيتعمل في عمليه التخسيس انما الليزر لا اللي هو بيري توكسيك بارتيكولر تو ذا كيدني فعشان كده بطلوا يستعملوه في عمليه التخسيس. طيب هل دي بقى كمان ناتشرال كومباوند ممكن تعمل كده؟ ايوه في بروتين معين موجود بالذات في نوع من الفات سيل الفات سيل دول موجودين في حاجه بنسميه براون اديبوتيك سمعت عنه في الهيستولوجي ولا لها؟ ايه مميزات الباسكال سبحان كمان؟ يبقى معروف سلايد عارفينه هايل يعني ها؟ ايه مميزات بقى يا ترى براون اديبوتيك؟ الوايت هو اللي هايلي باسكلر فيري ريتش ان مايتوكوندريا هايلي باسكلر وفيري ريتش ان مايتوكوندريا ها؟ ده بيبقى فايدته انه يطلع لي دي فايدة البراون اديبوتيشو يعني لو واحد عنده براون اديبوتيشو كتير ياكل زي ما عاوز هو يتحسن. ليه بقى بيطلع لي كتير ليه؟ لان في هنا بروتين بقى في الانر ميتوكوندريال ميمبرين بتاع الميتوكوندريا بتاع البراون اديبوتيشو في هنا بروتين اخر اسمه ثيرموجينين اسمه ايه تاني؟ ثيرموجينين. الثيرموجينين ده بيساعد في ايه بقى؟ كبروتون شانل بيعدي البروتون من غير كنترول بيخلي البروتون تعدي بسهوله جدا وبالتالي يخلي الاديبوتيشو يعمل ايه؟ ينتج فيه كتير ها؟ ده اذا بيساعد على الاراوزال فروم هايبرنيشن. يعني ايه اراوزال فروم هايبرنيشن يا ولاد؟ يعني تعرفوا يعني هايبرنيشن ولا يعني؟ البيت الشتوي الهايبرنيشن اللي هو البيت الشتوي فاكرين الدوز مثلا فيهم حاجه اسمها بيات شتوي بيات شتوي يعني في الشتاء خلاص يبقوا دورمان ها اما يجوا يصحوا تاني يبقوا اكتف تاني بنسميه اراوزر فروم هايبرنيشن ففي الحالات دي البراون اديبوز تيشو بيزيد وفعلا بينتج ايه كتير عشان يزود الميتابوليزم بتاعنا اوكي خدنا بقى دي بقى مثالين على حاجات تعدي البروتون من الانر ممبرين من غير ما اطلع اي تي بي واحد ناتشرال ثيرموجينين وليس من اي ثيرموجينين يا فندم ثيرمو يعني ايه؟ حراره وجينين تو جنريت مش كده؟ الجنريت دي الجنريت دي اوكي؟ طيب نكمل المره الجايه ان شاء الله حلوه كمان ولا ايه؟ يا رب طب انا اقول لك على حاجه يعني هتعمل ايه بالصوت؟ تسمع صوته مش هترجع الصوره؟ يعني مش انا بقى برضه كويس بس برضه وحش يا اسامه لا بس وحش هو رد هناك ما كانش بيرد لا هو فاهم انت غير صح بتعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجه افطر وهقول الكليه تاني بفضل قاعد حاجه تمشي